السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا جميعا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كنا ذكرنا لإخواننا بارك الله فيهم أننا سنبدأ في كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ، وكنا سنبدأ أيضا في قراءة كتاب المزهري للسيوطي والتعليق عليه، وكنا سنبدأ في كتاب المتنبي لأبي فهر رحمة الله عليه. واليوم بإذن الله رب العالمين قررنا أيضا أن نقرأ القاموس المحيط، وسنعلق عليه تعليقات موسعة بعض شيء بإذن الله رب العالمين. لكن لا أعرف بماذا نبدأ الآن. نعم، ها هو للفيروزابادي، وذكرنا قبل ذلك اشتهار لفظة القاموس في جل كتب المعاجم، وهذا لا يصح، إنما يقال الكتاب الذي يجمع مفردات اللغة يقال عليه معجما. ولشهرة ذلك الكتاب قيل على كل كتاب ضم هذا المعنى وهذا المحتوى بالقاموس. وذكرنا قبل ذلك أيضا اشتهار اسمه، وذكرنا أنه يسمى القاموس المحيط والقاموس الوسيط الجامع لما اختلف من لغة العرب الشناطي. طيب، الله المستعان. ها، ماذا تريدون أن ندخل؟ أنا كنت أود أن نبدأ بكتاب المتنبي للعلامة العلم الباقعة البليغ المسقع الشحشع المسحل شيخ شيوخ العربية العلامة أبي فهر محمود شاكر رحمة الله عليه. ولا يخفاكم أنه صدر الكتاب بالرسالة، والرسالة الرسالة، الرسالة رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، هذه رسالة يجب على كل طالب علم أن يقرأها. سنبدأ على بركة الله بإذن الله رب العالمين في قراءة جزء صغير جدا من المتنبي. سنبدأ في الرسالة حتى لا يأخذ الوقت من شيئا، وسندخل في القاموس مباشرة لأنه أهم من كل شيء بإذن الله رب العالمين. ولا يخفاكم أن كل ما سنبدأ فيه شرحا يحفظ، أي أن المتون التي ذكرت كمثل متن الآد الرومية سيحفظ، وكذلك شافية ابن الحاجلي ستحفظ، وكذا كفاية المتحفظ، وكذا تلخيص المفتاح، وكذا القاموس المحيط. طيب، بدأ العلامة أبو فهر رحمة الله عليه الرسالة فماذا قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. وهذه بداية مباشرة كي يبين لك شيئا مهما، أن ما يدور في هذه الرسالة كلام أصعب ما يتكلم به المرء، بل قد يودي به إلى التهلكة، وهو ما سنبينه بإذن الله رب العالمين. الحمد لله حمدا يبلغني رضاه، وإن كان جهد الحمد لا يفي بشكر نعمة واحدة من نعمه. اللهم تجاوز عن تقصيري في حمدك ومرضاتك. اللهم إني فقير فأغنني، وضعيف فقوني، وحائر فسددني، ومريض فاشفني، وجاهل فعلمني، وعاص مذنب فتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد صلاة أزدلف بها إلى مغفرتك، وسلم عليه تسليما يحشرني في زمرة أوليائه، ويدخلني في شفاعته يوم لا شفيع إلا بإذنك. وصل اللهم على أبويه الرسولين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى سائر المخلصين من أنبيائك ورسلك. رب اغفر لي وارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء. كلمة لا بد منها إلى قارئ كتاب هذا المتنبي لكي تكون على بينة. اعلم أني قضيت 10 سنوات من شبابي، هكذا يقول أبو فهر رحمة الله عليه، وهذه رسالة إلى كل طالب علم شاب. انظروا ماذا كان يلاقي، وهو نفسه أو هو الحياة التي يراها الشباب اليوم وهو نفس الشكل وهو الذي يدور في كثير من نفوس طلاب العلم اليوم هو الذي دار في خلدي ونفسي أبي فهر رحمة الله عليه. لكن انظر إلى الحل الذي اتخذه لنفسه وانظر إلى الحلول التي يتخذها الشباب اليوم. قال: اعلم أني قضيت 10 سنوات من شبابي في حيرة زائغة وضلالة مضنية وشكوك ممزقة. هكذا قال أبو فهر رحمة الله عليه. قال: وشكوك ممزقة. لماذا لم يقل هنا وشكوك ممزقة؟ وما الخلاف بينهما؟ أين العلماء؟ نعم أحسنت بارك الله فيك ما شاء الله. ها قد جاءكم أبو فيصل، أظنك تطيقت كثيرا يا رجل. طيب أنتم حللتموها صرفيا ونحن تركنا الصرف الآن إلى يومه، لكني أريد هنا البلاغة والبيان الذي ذكره أبو فهر هنا. ماذا كان يقصد؟ هذا ما أريده. نعم هي اسم فاعل وأصبتم جميعا، لكنه لماذا لا يقول ممزقة وشكوك ممزقة؟ ولماذا قال ممزقة؟ وسنتطرق أيضا إلى لفظة مشهورة عند الكثير وهي لفظة مخوف ومخيف. كثيرا ما تسمعون من يقول مخيف ومن يقول مخوف ولا تعرف الفرق بينهما، وقد تجد الأديب أو قد تجد من يكتب ويرسم كلامه تجده يضع المخيف مكان المخوف والمخوف مكان المخيف. أين أبو حبيبة أو أين الشيخ عبد الله؟ أحسنت بارك الله فيك، أحسنت أحسن الله عليك. لأنه لو كان قال وشكوك ممزقة لبين صفة ما كان من الشكوك هي نفسها، فيضعف الشكوك التي كانت في صدره، فهو يزم نفسه في حين أنه أراد أن يمدح نفسه، بحيث أنه لو كانت تلك الشكوك ضعيفة فوصفها بتلك بأنها ممزقة لكان الأمر خينا عليه، أما كانت الشكوك هي الممزقة فبين شدة هذا الأمر وصعوبته. أحسن تبارك الله فيه. هنا نتطرق إلى لفظة أيضا مشهورة بين المخوف والمخيف. ما الفرق بينهما؟ عندما أقول هذا طريق مخوف أم مخيف، مثلا صرت في طريق مخيف أم مخوف، خذوا هذه الإفادات إخواننا حتى إذا ما أردت أن تكتب شيئا أو إذا ما أردت أن تبرع في العربية يكون هكذا على جادة، والجادة على 3 معاني كلاها أو كل تلك المعاني التي هي بمعنى الجادة إنما هي تتطرق إلى معنى واحد كما ذكر ذلك الزبيدي في التاج، وبين أن الجادة هي وسط الطريق أو الطريق العظيم الذي تتفرع منه الطرق أو الطريق المستقيم، وكل هذه المعاني التي ذكرها إنما تدخل في معنى واحد وهو استقامة الشيء. هنا نرجع إلى عود على بل طريق مخيف بالكسر فيما يخيف السالك، يقال طريق مخوف. أحسنتم، طريق يخاف منه. نعم الصواب أن يقال طريق مخوف إذا كان يخاف فيه، انتبه إلى هذا، طريق مخوف إذا كان يخاف فيه، لأن الطريق لا تخيف، الطريق لا يخيف، إنما يكون الخوف من شيء منافق لذلك الطريق كمثل قاطع طريق وما شابه، فيقال هذا طريق مخوف إذا كان يخاف فيه، ولا يقال مخيف، يقال وجع. ماذا إذا أردت أن تصف الوجع الألم؟ يقول وجع مخيف. لأن الطريقة لا تخيف وإنما يخاف قاطعها. وأيضا خاصة بمسلكي في المخوفة بالطريق. إذا كان مخيفا هنا بمعنى يخيف من رأى، فالخوف إنما هو على نفسه هو. وأيضا تطرق البعض فذكر أن المخيفة بمعنى الأسد الذي يخيف من رآه أي يذعه هكذا. قال وضلالة مبنية وشكوك ممزقة حتى خفت على نفسي الهلاكة وأن أخسر دنياي وآخرتي. هذا معنى يجب أن يستوقف إليه. قال وأن أخسر دنياي وآخرتي لما رأى من نفسه ما رأى في هذا الوقت من التغريب وما شابه. قال فخفت على نفسي أن أخسر دنياي وآخرتي لما ذكر البعض أن ذلك كان سيفعل أو تطرق بعض أهل العلم في ذكر حياة أبي فهر رحمة الله عليه أنه كان سيؤدي به إلى الانتحار بسبب هذا التشتت العظيم أيام كان ذلك موجودا محتقبا إثما يقذف بي في عذاب الله بما جنيته. ولعل بعض من قال أن الرافعي الإمام رحمة الله عليه ذكر مقالات الانتحار في وحي القلم أو الكتاب الذي جمع وسمي المجموع وحي القلم، لعله ذكر ذلك لأبي فهر رحمة الله عليه. والرافعي وأبو فهر كجناحي العقاب الكاسر يتلو فريسته أن تفر منه، كما قال أبو فهر موصفا أبا الطيب هذان الاثنان هما أعظم ما كان يكتب في زمانهما. والفرق بينهما إن استطعت أن تقول فرق بعيد أو فرق قريب بين أبي فهر وبين الرافعي، هل يستطيع أحد أن يفرق بينهما؟ طيب من قرأ شيئا للرافعي أو من قرأ شيئا لأبي فهر؟ أجيبنا إخواننا بارك الله فيكم، نحن نتناقش. جيد، إذا فماذا تعرف عنه أو تعرف عن أسلوبه؟ نعم فضيلة الشيخ محمود هكذا أقصده. من أسلوبه سهل ممتنع؟ تقصد الرافعية بهذا؟ أنت أول من قلت هذا لي أو أول رجل سمعت هذا الكلام منه. إذا يبدو أنك حاذق مثقع مثلق في اللغة. لا يقول هذا إلا رجل حفظ القاموس ويعني انتهى من كتاب تاج العروس. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. الرافعي إخواننا يتلوم على ماله ويصنعه صنعة بيانية خالصة فيها الفكر والخيال وإحكام النسج، مؤتنفا مما يصنع أسلوبه الذي استقل به بائنا من أساليب العربية كلها على ما أسلفناه. ذكرنا ذلك في ذكر كلام الرافعي قبل لو تذكرون في مقدمة الآد الرومية. أما أبو فهر، نعم أحسنتم أحسن الله إليه. أما أبو فهر يذهب مذهب المطبوعين، هو أشبه بالبختري أو المتنبي، يرصف ويحكم ويتأنق مرتفعا إلى الذروة مرة ويتسلط على عدارته آخذا ألفاظها أخذ جبال مرة أخرى، مطبوعا متدفقا جزلا على كل حال. وله أسلوب من الانتزاع ومن صنعة الفكر يظهر لقارئه من فوره ويظهر وضوحا مستبينا حتى فيما يترجم. بارك الله فيكم وعليكم السلام. أخوكم أبو حاتم، بارك الله فيه، أخوكم أبو حاتم يقول لكم كيف حالكم؟ هل تجوز هذه اللفظة؟ كثيرا ما سمعت لدى طلبة العلم يقولون لا ينبغي أن تقول كيف حالك أو كيف حالك. لماذا؟ لأن كيف إنما تسأل عن الحال والحال قررته، فلا ينبغي أن تقول ذلك، بل ينبغي أن تقول كيف أنت. هذا كلام صحيح أم ماذا؟ طبعا ولا يخفاكم سليقة أبي حاتم فهذا نبعد عنه الآن، إنما أقصد صحة هذا الكلام أو خطأ. دعك من هذه المسألة النحوية، أنا أقصد هنا هل يجوز أن نقول الحال أم نقصد أنت؟ كيف أنت؟ كيف أنت أصح؟ هيا شيخ محمود، أين أبو المنهال وأين أبو شعبة؟ هيا حضروا. يعني الاشتهار الذي اشتهر بين طلبة العلم أنها لا تجوز هذا خطأ، إنما الكيف إنما هي دلالة عن سؤال الحال ليس الحال نفسه، وفي الوقت نفسه إنما وردت كثيرا، ورد ذلك في حديث المستدرك الحاكم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه العجوز وقال لها كيف حالك، وأيضا ذكر هذا في أقوال السلف والصحابة عندما كانوا يرحبون بأحد أو ينظرون إلى حال يقولون كيف حالك، وأيضا ذكر الزبدي في التاج وبين صحتها لغوية. إنما الأصح كما قال بعض الأخوات إنما من الممكن أن تقول كيف أنت هي أصح، ولكن الأمر على كل حال مستوي بإذن الله رب العالمين. عودا على ما كنا نتكلم فيه في التفرقة بين أسلوب الرافعي وبين أسلوب أبي فهر رحمة الله عليهما جميعا، ذكرنا أنه يتشابه بهذا الأمر وأسلوبه من مزية الكبار من أصحاب الأساليب، وأيضا تجدون أيضا من اشتبه بأسلوب أبي فهر من عقاد، لا سيما بعد أن نضج واستحكم وتخفف من مطالب الصحافة اليومية، ولا يخفاكم ما فعل به الرافعي في كتابه، كتاب ماذا من الرافعي الذي أتى على قواعد العقاد. بسرعة إخواننا هذا يطيل في الوقت، على استفود كتاب على استفود لما دخل على نعم أحسنت أحسنت، ثم تصدر بذلك وعلى استفود نار لو تلقت بجاحمها حديدا ظلم شحمة وتلقي الصخرة تطرقه رمادا فكيف لو رميتك فيه لحمة، ثم أخذ قصيدته بيتا بيتا ومثل له بكلام بديع جدا لما قال له بأنك كمثل حبة القمح رأت حجر الطاحون ساكنا هادئا فأخذت تظهر سفهها وحمقها وطيشها، ثم دار الحجر. أما أبو فهر رحمة الله عليه كثيرا ما أذكر من أساليبه والعلنة سنقارن بين أسلوب الإمامين في اللغة بذكر رجل واحد بينهما وهو طه حسين الذي لقب بماذا؟ وإن كنت أرجح أن تقلب الدال مكان الميم والميم مكان الدال هنا، لكن نرجع إلى ما كنت أذكره قديما لما ذكر قال ومنهم من يستهزئ بالخليل وسيبويه ولو خرج واحد من قبره ثم وقف أمام هذا المدخل صار لسانه مضغة لا تتلجلج بين فكيه أو كقطعة لحم خرساء في فمه أو لألجمه العرق الجامة. هذا ما قاله أبو فهر رحمة الله عليه، فأكملت كلامه قال وإذا سمع منطقة صار كالذبابة التي إذا ما ضربتها بكفك فأصاب كفك إحدى جناحيها فأرادت أن تطلع من الأرض على إثر تلك الضربة فأخذت تدور حول نفسها كما يدور الحمار حول رحاه. نعم أحسنت بارك الله. وذكرني هذا أيضا لما كان أبو فهر رحمة الله عليه في الجامعة ثم استمع إلى محاضرة ألقاها طه حسين على المتنبي وأراد أن يثبت أن أبا الطيب لقيثا من اللقطاء، فنظر أبو فهر بجانبه فوجد من كان يصاحب طه حسين فقال له أبلغ الأستاذ أن كلامه هذا لا يساوي عندي قرشا ماسحا تتلافظه الأيدي في الأسواق لأنه لفافة لا تصلح للتداول. هذا هو أسلوب أبو فهر رحمة الله عليه، أسلوب أبي فهر رحمة الله عليه. ولعلني أيضا شدني كلاما بديعا قبل ذلك في كتابه نمط صعب ونمط مخيف، هل يدري أحد عن هذا الكتاب شيئا؟ نعم نمط صعب ونمط مخيف، لما ذكر قصيدة تعبط شهرا والخلاف على ثبوتها مشهور معروف، إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، وذكر قبل ذلك مصع عقدته ما تحل، خبر ما بنى مصمئل جل حتى دق فيه الأجل، قصيدة رائعة مهيبة. ذكر أراد أن يحلل هذه القصيدة عروضيا، ثم ذكر من ضمن تحليله وأراد أن يشد من يسمعه ويقرأه، قال وأنا لست عروضية، يصف نفسه بهذا، قال وأنا لست عروضية، وإنما أنا كمثلك أحب أن أفهم ما أقرأ، وإلا لم يكن أنا أقول هذا الكلام الذي أذكره حتى تتعلم طالب العلم كيف تدخل في العلوم وكيف تتعلم العلم ولا يهمنك شيء. قال إنما أنا كمثلك أحب أن أفهم ما أقرأ، وإلا لم يكن لقراءة ما نقرأه معنى، فأغلق أنا كتابي وتغلق أنت هذا الكتاب، ثم نغلي بهما جميعا في النار، فلعلها أعقل منك ومني، فتحرق هذا الكلام وتأكله، فربما كان معنى ذلك عندها أنها تقرأه وتفهمه، فتكون أحق مني ومنك بالحياة، أي بالتوقد والتوهج. فإذا كنت أنت وكنت أنا ممن يستنكف أن ينزل هذه المنزلة، فدعنا نمضي في النظر في العروض حتى نفهم ما يقال لنا. هذا هو أبو فهر رحمة الله عليه. أما عن الرافعي فالرافعي الرافعي هذا من أجزل من يتكلمه. أذكر أيضا في نصب ذلك لما ذكرنا أن العلة التي بينهما مقتربة جدا، وذكرنا كلام أبي فهر في أو بعض كلام أبي فهر في طه حسين، ثم نأتي أيضا ببعض كلام الرافعي فيه حتى يوضع بين أكمتين. قال الرافعي رحمه الله لما تكلم طه حسين في كتابه في الشعر الجاهلي عن الشعر الجاهلي، بدأ الرافعي فماذا قال؟ قال إلى الأستاذ الفهامة الدكتور طه حسين، يسلم عليك المتنبي ويقول لك وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. هذا بيت لأبي الطيب في قصيدة ماذا؟ هيا إخواننا، إذا غمضت في شرف النجوم فلا تقنع بما دون النجوم. طيب، قال ولقد أراه أن كيسان مستملي أبي عبيدة كان يكتب غير ما يسمع ويقرأ غير ما يكتب ويفهم غير ما يقرأ، وكنت أحسب الخبر موضوعا يتح به للذرة والنكتة أو معدولا به عن جهة إلى ناحية المبالغة، ولكني رأيت فيك دليلا على أنه إن لم يكن صحيحا فليس بعيدا، وإن لم يكن واقعا فليس يمتنع. أكتب إليك فتفهم غير ما تقرأ، وأحسك فتحسب غير ما تسمع، وأراك إذا انتقدت كلامي دارت بك الأرض حول نفسك فأخذتك الغشية. ولم يبق في الألفاظ ولا في المعاني ولا في الأساليب ولا في الشعر ولا في النفس إلا صورة تمر بسرعة دوران الأرض، فلا تتبين منها شيئا ولا تفهم منها شيئا. إذن هل سنتطرق كثيرا إلى هذا الأمر؟ بقيت ساعة المستعان. طيب، سننتهي من هذه الفقرة حتى ندخل في بقية الكتب إن شاء الله رب العالمين. قال وان اخسر دنياي واخرتي احتقبا اسما يقذف بي في عذاب الله بما جئت. هكذا اساليب من الممكن ان تستخدموها بارك الله فيكم. قال محتقبا اسما، فكان كل همي يومئذ ان التمس بصيصا اهتدي به الى مخرج ينجيني من قبر هذه الظلمات المطبقة علي من كل جانب. فمنذ كنت في 17 من عمري سنة 26 و900 والف إلى أن بلغت 27 سنة 36 و900 والف كنت منغمسا في غمار حياة أدبية، بدأت أحس إحساسا مبهما متصاعدا أنها حياة فاسدة من كل وجه، وهذا ما قاله في أباطيل وأسمار. لو قرأ أحدكم هذا الكتاب، هذا من أروع الكتب في الأدب، أباطيل وأسمار، كتاب رائق جدا. أنا أجزم أنك لو فتحت الكتاب وبدأت تقرأ فيه لم تغلقه إلا إذا أنهيت عليه، هذا إذا كنت شغوفا بالقراءة. فلم أجد لنفسي خلاصا إلا أن أرفض متخوفا حذرا شيئا فشيئا أكثر المناهج الأدبية والسياسية والاجتماعية والدينية التي كانت يومئذ تطغى كالسيل الجارف. انتبهوا إلى هذا الكلام. أبو فهر رحمة الله عليه سيذكر مجتمعا هو صورته التي ترونها اليوم في أمة الإسلام، لكن أبا فهر اتخذ شيئا يعني نتمنى أن يأخذه كل طلاب العلم. وذكر أيضا هنا الخلاف الذي كان حادثا في السياسة وما شابه في الأدب والاجتماع والدين، ونفس الكلام ذكره أخوه وصنعه العلامة المحدث أحمد شاكر رحمة الله عليه في كتابه كلمة حق. هذا الكتاب وهذه الرسالة تحل لك ما يحدث اليوم من تلك الفتن التي استشرت في جميع الأقطار وما المخرج منها. وستجد التشتت يحدث كثيرا من طلاب العلم يكون لقد تهم في هذا الأمر العظيم، والله المستعان. قال: فلم أجد لنفسي خلاصا إلا أن أرفض متخوفا حذرا شيئا فشيئا أكثر المناهج الأدبية والسياسية والاجتماعية والدينية التي كانت يومئذ تبغى كالسيل الجارف يهدم السدود ويقود كل قائم في نفسي وفي فطرتي. هنا أبو فهر رحمة الله عليه سيتطرق إلى ذكر ما اتخذه وما الحل الذي يجب أن يتخذه عليه الناس جميعهم. وهنا سنقف بإذن الله رب العالمين لانتهاء الوقت ولبقاء ثلاثة كتب، فالله المستعان. ولعلنا سندخل في القاموس المحيط، ونسأل الله أن ينتهي في وقت قصير بحيث نبدأ شيئا ما في كفاية المتحفظ وفي المزهري للسيوسي، وجزاكم الله خيرا. هذا المنفروطي، هذا رجل، يعني ماذا أقول لك، المنفروطي كالبحثري رجل تستمتع بأساليبه استمتاعا شديدا جدا، ويستطيع أن يحزنك في آن ويصيحك في آن، بل ومن الممكن أن يشد ويجذب العبرة منك وقت ما شاء. هذا هو المنفروطي. لكن حتى تقارن بينه وبين أبي فهر والرافعي فدونهما خرط القتاد. هذا رجل أسلوبي ذا أسلوب وهو رائع جدا، لكنه في العلم اللغوي أو في الجادة اللغوية وقوة المعاني فعليك بأبي فهر والرافعي رحمة الله عليهم جميعا. وهو ثالثهم، يعني أنا أعتبره ثالث الثلاثة إذا اعتبرت ثلاثة أسافي. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.